عبدكم حاشا يخيب تدركم أن يغيب عترة المختار طيب عترة المختار طيب جدكم خير البرية صل يا ربي وسلم على النبي خير عطفه للأم علم كيف تحنو كيف ترحم خصه ربي فسلم بالعلا نالت تحية صل يا ربي وسلم على النبي خير البرية صل يا عشان النبي يصلي عليه.